ورد في ذكر النواء القطمير أو القطمير عفوا والنقير والفتيل. فالفتيل الفتلة التي بين حبيت فلقتي النواء على رأي عدد من العلماء. قال تعالى ولا يظلمون فتيلا. والنقير النقطة السوداء التي على ظهر النواة. قال تعالى ولا يظلمون نقيرا. والقطمير الغشاء المحيط بالنواة الغشاء الأبيض الغشاء الرقيق الأبيض المحيط بالنواة فهو القطمير. قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم فكيف تعبد إلها لا يسمع دعاءك كيف تعبد إلها لا يسمع دعاءك. قد قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالآلهة التي عبدها القوم لم تملك لهم نفعا ولا ضرا ولا تملك لهم نفعا ولا ضرا وقد ضربت الأمثال في الكتاب العزيز لذلك. قال تعالى والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فالذي يدعو الصنم والذي يدعو الميت كمثل برجل واقف على شاطئ النهر يقول للماء تعال يا ماء اطلع لي يا ماء أريد أن أشربك يا ماء يستحيل أن الماء يصعد إليه فدعوه دوما في ضلال أي في ضياع يقف طول اليوم أمام النار ويقول يا ماء اصعد أريد أن أشربك اطلع لي يا ماء. الماء لا يمكن أن يطلع له إلا إذا بذل شيئا به يستطيع إخراج الماء. فهكذا ضرب المثل لضلال دعاء الكافرين إذ الله قال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقد قال الخليل لأبيه آزر يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. فالذي لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنا شيء لماذا يعبد؟ والذي لا يستطيع نصر نفسه لا يعبد. ومن هنا احتججنا على الشيعة وعلى النصارى على السواء. فقالت الشيعة أو الشيعة إذا ألمت بهم الملمات قالوا يا حسين يا حسينا وسألوه أن يكشف عنهم الضر أو يجلب لهم النفع. فنقول لو كان الحسين كذلك لدفع عن نفسه القتل فقد اتجه إلى كربلاء وقتل هنالك بل ووضع رأسه في طست وأتي به برأسه إلى أمير غشوم ظلوم جاهل ظالم فطفق يعبث بالسيف بين أسنانه. فلو كان الحسين يملك لكم ضرا أو نفعا لدفع عن نفسه الضر ولو كان يعلم الغيب ما ذهب إلى حتفه. وكذلك يقال للنصارى أيضا على السواء إذا كنتم تزعمون ونحن براء إلى الله من هذا الزعم الذي تزعمونه إذا كنتم تزعمون أن المسيح صلب فكيف يكون إلها من يؤتى به ويوضع على الخشب وتسمر يداه في الخشب ويصلب وعلى حد قولكم يبزق في وجهه ويصلب حتى الموت ويفعل به ويفعل وهو لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ضرا ولا يجلب لها نفعا. فإذا كان هذا شأنه كيف تعبدونه من دون الله ولأيمان أن توقرون الصليب الذي صلب عليه وهو إلهكم. يفترض أنكم تكسرون الصليب لا تكرموه، لأن إلهكم كما تزعمون صلب عليه. فاشتهد أنه كيف يعبد المسيح وهو لا يملك لنفسه فضلا عن غيره كشف ضر أو جلب نفع، وهكذا كيف يعبد الأموات، كيف تذهب إلى السيد البدوي في قبره وتسأله كشف الضر أو جلب النفع وهو لا يدري عنك شيئا، لا يدري عنك شيئا. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: وما أنت بمسمع من في القبور. وقال تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وقال تعالى: ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالشاهد من ذلك أن الذي لا يملك كشف الضر عن نفسه من ثم لا يملك كشفه عن غيره، والذي لا يملك جلب الخير لنفسه لا يملكه لغيره. ولذلك أيضا نحتج في احتجاجاتنا على السحرة الذين يزعمون أنهم يغيرون ماهيات الأشياء، يقلبون الحجارة مثلا بزعمهم أمام الناس ذهبا. إذا لماذا أيها السحرة نراكم دوما أفقر الناس؟ السحرة دائما أفقر الناس وأقذر الناس، ولا تكاد تجد ساحرا غنيا. ولماذا لم تتقلدوا أعلى المناصب؟ دائما في انحطاط. هل غيرتم هذه الأحجار ذهبا بزعمكم وأصبحتم أغنى أهل الأرض؟ هل سحرتم الناس وجعلتهم في أية حتى انتخابات كهذه يعطونكم أنتم الأصوات وتتفوقوا أنتم على الجميع؟ في أي باب من الأبواب برعتم؟ لكن تجد دوما الفقر ملازما لهم، والذلة والصغار ملازمة لهؤلاء السحرة، والتسول هو شأنهم وهو عادتهم. فلو كنتم تملكون تغيير ماهية الأشياء غيروا هذا الكوب إلى ذهب وبيعوه، ولتصبحوا من أغنى الناس ومن أثرى الناس. لكن دوما نجد الفقر يلازمه. ولماذا لا تستطيعون الزواج بمن تحبونها؟ لا يستطيعون أن يتزوجوا من يحبونها أبدا، فدوما الشر يلازمهم. فإذا كانوا لا يملكون شيئا لأنفسهم فكيف يملكون هذا لغيرهم؟ فالحاصل من ذلك أن الاحتجاجات على أهل الشرك: لماذا تعبدون أقواما أو آلهة أو أصناما لا تملك لنفسها ضرا ولا نفع؟ قوم يعبدون الشجر، هل بالإمكان أن نأتي وأقطع الشجر ليلا؟ فكيف تعبدون شجرة لا تملك لنفسها ضرا ولا نفع؟ الهنود يعبدون البقر، قلت لهم: إن شئت أنت يا هندي ذبحت هذه البقرة، ذبحتها وطبختها وأكلتها، فكيف تعبدها؟ ولذا يروى، وأصدر بلفظة يروى، أن أم سليم لما أتاها أبو طلحة لخطبتها قالت: يا أبا طلحة، إنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا تحل لي. ثم في مناظراتها لأبي طلحة قالت له: يا أبا طلحة، أرأيت إلهك الذي تعبد إنما يصنعه فلان النجار من قبيلة بني فلان، هو الذي نجره وصنع لك هذا الصنم، كيف تعبد صنما صنعه لك بشر؟ ولو شئت يا أبا طلحة لأشعلت فيه النار فاشتعلت النار واحترقت، فكيف تعبد إلها إذا يحترق وتحرقه بيدك؟ فهذا نوع من أنواع الاحتجاجات على أهل الشرك لكونهم يعبدون ما لا يملك لنفسه فضلا عن غيره كشف ضر أو جلب نفع. فهذا من الاستدلالات التي يستدل بها على أهل الشرك عموما. إذا نستدل على اليابانيين الذين يزعمون التقدم في الدنيا وهم كذلك في الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، إلا أنهم مع تقدمهم في الدنيا أحدهم هو يخترع الاختراع ويبتكر الابتكار أمامه صنم على الترابيزة التي هو جالس عليها، فإذا انتهى من اختراعاته يسجد للصنم الذي على هذه الترابيزة، يسجد له. كيف تسجد له أنت إن شئت دسته بقدمك؟ ولعل ما يذكر في القصص التي ليس لها كبير إسناد، لما كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام رجل يعبد صنما، فجاء اثنان من أبنائه وكل يوم يبول له على الصنم، ويأتي كل يوم يشتم من الذي بال على الصنم به وبه، ويتوعد الذي يراه يبول على الصنم سيفعل به ويفعل، فيغسل الصنم وينظفه، وفي اليوم الثاني الولد يبول عليه أو يتغوط عليه يغسل إلهه ويعبده أيضا ويسجد له. فبعد ذلك في اليوم الثالث أتى الولدان بهذا الصنم وبال عليه أو قضى الحاجة عليه وربطاه في كلب ميت وألقي به في بئر، فجاء ونظر إلى المنظر الذي استبشعه أولا ثم رده الله إلى صوابه فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب. هذا إله يعبد؟ أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب. فالشاهد من هذا كله أن من الاحتجاجات على عباد غير الله أن الآلهة التي عبدتموها لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا. فإذا عبدوا بشرا من الأحياء وقالوا إن هذا البشر من الأحياء يملك الضر ويملك النفع، قل له إنه لا يسير الكون، وقد حاجج الخليل إبراهيم من هذا شأنه فقال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، وهذا البشر الذي عبدتموه كان طفلا في المهد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا أم لا؟ وهل هي إلا سنوات ويموت ويودع في التراب، يوسد في التراب ويصبح رميما، هذا إله يعبد؟ طبعا لا يعبد مثل هذا الإله، مثل هذا الذي عبدوه من دون الله. ثم ساق المصنف رحمة الله تعالى عليه أمثلة للدلالة على أن أفضل الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا، وكذلك ليس له من الأمر شيء، ليس له من الأمر شيء عليه الصلاة والسلام، لا يملك هداية أحد ولا توفيق أحد، وليس له أن يتدخل في أمر الله سبحانه. فأورد ما يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام شج رأسه يوم أحد، كسرت رأسه صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فلم يملك هو سيد ولد آدم لنفسه ضرا ولا نفعا، وقد قال ذلك صراحة: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فإذا كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، الآية التي ذكرت قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ومن ثم قد شجت رأسه عليه الصلاة والسلام. وثبت أيضا أنه سقط عن فرس له فجحش ساقه صلى الله عليه وسلم، وثبت أيضا أنه يوعك كما يوعك رجلان، ويشتد عليه المرض كما يشتد على رجلين، وثبت أنه يغضب كما يغضب البشر، ويأسف كما يأسف البشر، وينسى كما ينسى البشر، يقرأ القرآن أحيانا وينسى. لما قلأ في القوم أبي ولما سلم من ركعتين، في ذلك كان بشرا ينسى أحيانا، يغضب أحيانا، يأسف أحيانا، يجرح أحيانا، يصاب أحيانا، بل سحر سحرا لم يؤثر السحر على تبليغ الشريعة، ولكن أثر على المعاشرة الزوجية، فكان يرى أنه يأتي أهله ولا يأتي أهله، فالشاهد أنه يجري عليه ما يجري على سائر البشر، إصبعه تسيل دما، أسنانه الرباعية كسرت عليه الصلاة والسلام يوم أحد، ويقول لإصبعها: هل أنت إلا إصبع دميتي؟ وفي سبيل الله ما لقيتي. ومن أحب خلق الله إليه عمه حمزة، يقتل معه في الغزوة وتبقر بطنه وتستخرج الكبد، ولم يستطع الرسول أن يدفع عن حمزة القتل، ولم يستطع أن يحفظ حسنا أو حسينا بعد وفاته، لم يستطع أن يحفظ حسينا من الذي أصابه ما إخباره بشيء من أمر الحسين رضي الله تعالى عنه. فأورد المصنف ما يفيد أن سيد ولد آدم هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه فضلا عن غيره كشف ضر ولا جلب نفع، ولا يملك هداية الناس، بل لما قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، لما كسرت رأسه وكسرت أسنانه المقدمة يوم أحد وسال الدم وبشدة، إلى أن جاءت فاطمة ابنته رضي الله عنها، جاءت تغسله بالماء فما يزداد الدم إلا سجا، فما كان إلا أن أتت بحصير فأحرقته ووضعته في جرح النبي صلى الله عليه وسلم حتى اندمل وتوقف الدم. فقال عليه الصلاة والسلام مقولة يقولها أي شخص أصيب بمثل ذلك: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. يفلح أو لا يفلح، هذا لا يخصك ولا يعنيك، هذا مرده إلى الله سبحانه وتعالى. نزلت: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقال وفيه عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. ليس لك أن تسأل الله أن تقول: يا رب لا ترحم فلانا، لا ترحم فلانا، هذا ليس لك. ولذلك تاب الله على الكثيرين، فيوم أحد كان من أشد الناس على المسلمين وممن أعملوا سيوفهم في المسلمين خالد بن الوليد. خالد بن الوليد كان على طليعة لأهل الشرك يوم أحد، وكان سببا في هزيمة المسلمين يوم أحد، إضافة إلى سائر الأسباب، ولكن أسلم وحسن إسلامه جدا، أسلم وحسن إسلامه جدا. وأبو سفيان بن حرب الذي كان يقول علهبا جاء عليه يوم قال: لا إله إلا الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وصفوان بن أمية الذي كان مع أهل الشرك آنذاك حارب مع الرسول يوم حنين، وغنم مع المسلمين يوم حنين غنائما. وكان سهيل بن عمرو الذي كان يقول: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لا ندري ما الرحمن ولا ندري ما الرحيم، ولا تكتب محمد رسول الله، لا لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، أسلم وحسن إسلامه جدا، وأبلى بلاء حسنا في حروب الردة رضي الله عنه. فما أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أمر الهداية ليس بموكول إليه، وهو سيد ولد آدم، ولذا لم يستطع هداية عمه، وهو يقول له يا عمي قل لا إله إلا الله، لم يستطع كشف الضر عن نفسه عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم، فغيره من باب أولى والله أعلم. قال: وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية، الرواية ضعيفة الإسناد، لكن صفوان قد أسلم، وسهيل بن عمرو وقد أسلم أيضا، والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. ثم إنه عليه الصلاة والسلام يعلنها صراحة: يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة يا فاطمة يا بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. إذا كان لا يغني عنها من الله شيئا، فكيف يعبد ويجعل شريكا لله سبحانه وتعالى؟ فهذا هو رسول الله سيد ولد آدم، فهل ترون السيد البدوي يغني عنا شيئا؟ هل ترون إبراهيم الدسوقي يغني عنا من الله شيئا؟ هل ترون السيد العسكري الذي يفعلون له مولدا في بلدة مجاورة ويرقصون ويطربون يغني عن أحد من الله شيئا؟ وكان يصلي في حياته إلى غير القبلة، الناس يتجهون إلى القبلة ويصلي عكسها، ويبول على نفسه وهو في المسجد يصلي في خيشه، هل هذا يعبد من دون الله؟ إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا كان الرسول يقول يا فاطمة سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، هل السيد البدوي يغني عنا من الله شيئا؟ وللحسن والحسين، الحسين الذي لا يملك كشف الضر عن نفسه يغني عنا من الله شيئا؟ والمسيح الذي زعمت النصارى أنه صلب، ونحن نقول ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، هل يغني عنا من الله شيئا؟ فإذا كان يملك الرزق لماذا قال وارزقنا وأنت خير الرازقين؟ وهكذا يحتج على أهل الشرك بأن خير خلق الله، خير البشر، سيد ولد آدم وعموم الأنبياء كلهم يقرون بهذا الأصل، أنهم لا يملكون لنا من الله شيئا، وأن الأمر كله لله، وأنه سبحانه فعال لما يريد لا راد لما قضى سبحانه. وقد قال: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، وقال: سأل سيئ بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. قال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فهذا يا إخواني من أصول التوحيد، أن تعبد الله الذي بيده الأمر كله، منتهى الأمور كلها إليه، خزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ربنا هو الذي أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأغنى وأقنى وابتلى وعافى ونصر وأذل وأعز سبحانه وتعالى، هو الذي يعبد وهو الذي يرجى. الشاهد أن المصنف أتى بحديث أبي هريرة الذي فيه أن النبي قال يا فاطمة لا أملك لك من الله شيئا، فإذا كان لا يملك لابنته من الله شيئا، فكيف يملك لغير ابنته؟ صلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم. قال في الآية مسائل: تفسير الآيتين يعني اللتين تقدمتا: لا يسمع دعاءكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم والآية التي قبلها هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، وإليها تضاف آية الخليل يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فاستفيد منها أن الله يسمع ويبصر. قال قصة أحد: قال الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، يؤمنون بالاستنباط ليس نصا في المتن، أن المد عليهم كفار، أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم فرسوهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم كما مثلوا بحمزة. أنزل الله في ذلك ليس لك من الأمر شيء قوله أو يتوب عليهم فتاب الله عليهم فآمنوا، تاب الله على بعضهم، التقييد بأن الله تاب على بعضهم كخالد وأبي سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية، وعزم بعضهم. قال القنوت في النوازل، والذي أراه أننا في نازلة الآن تكالب الأمم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من كل صوب ومن كل حدب من أشد النوازل الآن، فنسأل الله أن يخذل هؤلاء الملاحدة الروس الذين أقبلوا بضجيهم على بلاد المسلمين يريدون تدميرها، فنحن في نوازل أيها الإخوة، ويستحب لنا أن نستعين بالله وندعوه ونسأله ونرجوه في كل وقت وفي كل حين، في الثلث الأخير من الليل وفي غيره. قال تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء أبنائهم، وبغض النظر عن الحديث المذكور لنزول قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، ثبت أن النبي دعا لمن قتلوا المسلمين في بئر معونة: اللهم عليك برعل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله. قال لعن المعين في القنوت، لكن لعن المعين منسوخ بقوله ليس لك من الأمر شيء. قال قصته لما أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، أنه صعد على الصفا ونادى في عشيرته الأقربين عليه الصلاة والسلام. قال جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلمون الآن. قال قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس تبين له التوحيد وغربة الدين. بهذا انتهى ما أورده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، وأذكر أن الذي يدعى ويرجى هو الله، هو الذي يكشف الضر وهو الذي يجيب المضطر سبحانه وتعالى. فإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. بهذا القدر يستدعي.